نظم الترك النبوي لخادم العلم الشريف حمزة بن محمد بن عمر بالقاسم الجزائري حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن أشرقت الأنوار بنوره وأرسل المختار، صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب أنجم السماء. وبعد، فالقصد بهذا الرجاز تحقيق ما به سداد العوازي، مقربا مسألة التروك ودارئا ما عن من شكوك. فالترك أصله لدى الأعلام مختلف مشتبك الأحكام، له معان قد أتت في اللغة كالودع والرفض وكالتخلية، وربما استعمل في الإنهاء والجعل والتصيير والإبقاء، وقيل في تركه أي أسقطه كركعة من الصلاة مسقطة. فانظره في المصباح والتهذيب والتاج والقاموس والغريب، للأصفهاني مع اللسان وفي بصائر ذوي العرفان، والعين للخليل والترتيب منكسا يلحظه اللبيب. وحده الكف عن الأشياء أو عدم الفعل بلا امتراء، وهو فعل عندنا في المذهب على الصحيح دون رأي ما أبي. له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب أو خيط ذكاة فضل ما، وعمد الرسم شهادة وما، عطل نظير وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذ. وتركه صلى عليه الله وسلم الوجوه ذي تغشاه، لحكم أو نسيان أو كعادة أو خشية الإلزام بالعبادة، أو أنه رعي لحال الغير كأن يؤول أمرهم للضير، أو لم يكن بباله قد خطر، أو لعموم في النصوص ظهر، وغيرها من الأمور اللائي ضاق بها النظم عن الإحصاء. فهذه بعض من الوجوه تعرض للترك لدى النبيه، وكل ما دخله احتمال بكثرة ليس به استدلال، فبان أن الترك لا يفيد حظرا ولا المنع به سديد، إلا إذا يكون في مقام تشريع أو بيان أو إحكام. وذاك حيث مجيب الفعل جرى، ومع ذا تركه خير الورى، وغيره ليس يفيد منعا، فلا تضق لفقد منع ذرعا. وذاك في العادة دون القرب وفي الوسائل كترك القرب، إذ مقتضي العبادات التشريع وغيرها طريقه التوسيع. فمن يقول لو كان خيرا فعله، فقل له لو كان شرا حضله، لأنه صلى عليه الهادي وسلم الداعي إلى الرشاد. تركها محجة بيضاء نقية صافية غراء، جلية جليلة المعاني محكمة الأصول والمباني. إن الحلال ما أحل الله وضده حرمه الإله، أما السكوت فهو عين العفو عن رحمة لا غفلة أو سهو. فلا ترم تحريم ما قد تريك، فإنه ليس يصح مسلك لدى الآئمة المحققين من فقهاء وأصوليين. مجرد الترك من الحظل بري، وما سواه فبتفصيل حري. فاعتبرا تفصيله المعتاص تجد به من عانة خلاصا، هنا انتهى نظامه مختصرا منقحا مجودا محررا. ولست فيه غير ناقل لما تضمنته بعض كتب العلماء، وما أفادنيه غير واحد من الشيوخ النبهاء الأماجد، لا سيما طودهم الحبر العالم محمد محفوظ البحر الخضم. فاشدد عليه أيها الموفق، تنل به مفتاح ما يستغلق. فإنه قد كثر النزاع والناس في زماننا أوزاع. يا حسرة على ذوي الإجحاف من قلة الإنصاف في الخلاف. أمننا الله من الشقاق بمنه فهو الكريم الواقي. بمنه فهو الكريم الواقي. تم بحمد الله.